بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة من الكبائر التي شدد الشرع الشريف على حرمتها، وهنالك أحاديث كثيرة في تحريم الغيبة وفي مخاطرها، وأن الإنسان المغتاب إذا اغتاب فقد وضع رجله في جهنم، وإذا سعى نحو غيبة ففي أول خطوة يضع رجله في جهنم، وأنه المغتاب أول من يدخل جهنم، وإذا تاب وقدر له أن يدخل الجنة فهو آخر من يدخل الجنة، وأن الغيبة تأكل الحسنات، وأن الغيبة توجب نقل سيئات المعتدى عليه المستغاب إلى صحيفة المستغيب المعتدي، وأن عرض الربا عرض أخيك المؤمن، على أن درهما من الربا أشد عند الله من الزنا، وأربى الربا عرض أخيك المؤمن. أحاديث كثيرة في هذه المضامين وردت، وأن من اغتاب أخاه المؤمن لم يجتمع معه في الجنة، على تقدير أن يتوب لا يجتمع معه، وفي رواية انقطعت العصمة بينهما، وأن الغيبة توجب إحباط أجر الصوم والصلاة بل والوضوء، بمعنى أنه حتى لو يقبل منه العمل ولكنه لا فضيلة له، أجر ليس فيه، يصلي لمجرد إبراء الذمة، يصوم لإبراء الذمة، أما أجر صلاة أجر صوم ليس له ذلك. إذن في واقع الأمر الشريعة من حيث المبدأ شددت النكير على مسألة الغيبة. المهم في الحقيقة أن نبحث هذه المسألة في مرحلتين. المرحلة الأولى أن نتعرف على طبيعة الغيبة، ما هي الغيبة أساسا، تعريف الغيبة ما هو. المسألة الثانية هي أن نتعرف على حجم هذه الجريمة، هذه الكبيرة التي هي من أعظم الكبائر عند الله عز وجل، بحيث الإنسان المؤمن حينما يراجع الروايات يجد أنه صحيح الرذائل كثيرة، المعائب كثيرة، الكبائر كثيرة، لكن يجد أن التحذير من قضية الغيبة لم يرد نظيره في بقية المعائب بعد قضية الكذب. الكذب درجة أولى، ثم يأتي في الدرجة الثانية موضوع الغيبة. واعتقد السر واضح، الكذب لأن مفتاح كما تعلمون، يعني لا تكاد معصية من المعاصي إلا وتحتاج إلى الكذب. الغيبة تشكيلة من مجموعة من الجرائم، يعني الغيبة قد تضمن من جهة عملية انتقاص عملية احتقار، عملية ايذاء، عملية شباب، عملية اشاعة فاحشة، قد تضمن بهتان، يعني تجيب على مجرد ذكر العيب الموجود، وانما يبدأ هذا المستغيب يخترع بعض العيوب مثلا. كذلك تضمن نوع من الخيانة لأمانة الإيمان وأمانة الأخوة. الخلاصة يعني هي تشكيلة من الجرائم ولا مجرد غيبة. فلهذا الشريعة إنما شددت على موضوع الغيبة لهذا الاعتبار، على أنه إذا راجت الغيبة في المجتمع خاصة المجتمع المسلم وأدت قطعا إلى انحلال عرى التعارف والروابط الأخوية الاجتماعية، وأدت إلى هتك أستار الناس كشف أسرارهم، أدت إلى ترويج للعيوب في المجتمع، لأن ذكر العيب قطعا هو لذاته ربما الواقع يغري ذوي النفوس الضعيفة بمثل ذلك العيب. يعني بعض العيوب مثلا الآخرين ما فاطنين إلها، ما ملتفتين إلها، بس لما ينذكر واحد بعيب اللي يسمع راح يفطن، يقول لك ها تبين هالشكل شيء موجود أنا ما أدري. فإذا ما كان يفكر يسويه يبدأ إيش يفكر يسويه، يقول لك تبين سابقين الناس يعني بهالعمل، فلهذا يفطن الشخص الذي ما فاطن للعيب. في نوع من تشجيع الغير أو دفع الغير، نتيجة الله حرم إشاعة الفاحشة كما تعلمون تحريم شديد في كتابه، بحيث أن من رأى فاحشة ترتكب أو سمع عنها ففشاها كان كمن أتاها كما في بعض الأخبار. يعني بتعبير آخر الشريعة تريد الوضع الإعلامي بين المسلمين وضع نظيف، يعني ما تريد تناقل أشياء منحرفة، أشياء شاذة، معائب، مطاعم، ما تريد هذا الجو يشوت. ثم الألسنة إذا تعلمت على هكذا كلمات سيئة وبذيئة وذكر الطعون والعيوب، بالنتيجة الإنسان يبدأ يفتح عينه على أجواء غير نظيفة، لأن الكلمة البذيئة يعني الجو الإعلامي البذيء يجر إلى وضع عملي بذيء. القضية مخاطرها لا من جهة أنه الغيبة تؤدي إلى هدم الثقة وقطع العلائق، تؤدي إلى الصراع والشقاق، تؤدي إلى هتك حرمة المؤمن، هذا كله صحيح. علاوة على كل هذا من مخاطرها أنها تفتح عين الآخرين على فعل السوء، فكلما تنشد أبواب ذكر السوء كلما يكون المجتمع أعف. طبعا هذا منهج إعلامي في الشريعة الإسلامية، هذا نستفيد منه لازم لوضعنا الإعلامي، نتعلم بوسائلنا الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، المفروض أن نعففها تكون عفيفة من ذكر الأشياء غير اللائقة. يعني ما كل شيء ينكتب بالجريدة، ما كل شيء ينكتب بالمجلة، بس بعضهم عنده هوس تجاري أو عنده هوس خبري، هوس خبري ربما ما بها ذيك الفائدة التجارية، بس عنده هوس خبري، يعني عنده هواية أنه يصيد الأخبار الملفتة يبثها بين الناس الشكل، يعني عنده نوع من الهواية من الهوس. بس هذا الخبر شبيه ردود فعل سيئة على المجتمع، هذا ربما يؤدي إلى توليد جو فاحش بالمجتمع. ما كل شيء ينكتب، ما كل شيء يقال، مهمة وقسم لغرض تجاري. فالشريعة من خلال تحريم الغيبة هي في الواقع تستبطن التوصية بتطهير وتنظيف الوضع الإعلامي، حتى يستطيع الإنسان أن يدنو إلى الله تبارك وتعالى، يدنو إلى التقوى شيئا فشيئا. لأن الإنسان الذي يعيش بجو تداول بي على الألسنة كلمات الفواحش والمطاعن والعيوب والذمائم والنقائص والكبائر، قطعا نفسيا يتأثر بشكل أو بآخر. بتعبير بعض الأولياء يقول لا تفكر في الزنا أساسا. صحيح هو حرام، بس يقول أنا أنهاكم حتى عن التفكير فيه. أصلا لا تفكر، لا تتخيله، لأن تخيله هو يؤدي إلى سداد القلب. شيئا فشيئا ينزل الإنسان، ينحدر إلى الرذيلة، بخلاف ما إذا يقطع حتى فكرة عنه ما يتخيلها أصلا، قطعا يكون أقرب للتقوى. صحيح أو لا؟ ثم يضرب مثال بموقد، موقد نار في حجرة، ولهذا الموقد افرض انه ما يحرق السقف، نار قليلة، لكنه الدخان يؤدي الى اسوداد السقف. كذلك تفكير بالفاحشة احيانا هو يؤدي الى اسوداد القلب، يؤدي الى قسوة القلب، ويخلي هذا الانسان يتدمى، يتقرب الى الجرم شيئا فشيئا. فتحريم الغيبة هو يأتي في الاطار تنظيف المجتمع من هذا اللون من الحديث الإعلامي السيء، لأنه يؤدي إلى جو فاحش يغري أصحاب النفوس الضعيفة بالنزول إلى الحرام. طيب، بعد المقدمة اللي عرفنا من خلالها بعض مخاطر الغيبة مضافا إلى مخاطرها الأخروية من خلال الروايات الواردة، هنالك حديث آخر مهم في مسألة مفهوم الغيبة. أصلا الغيبة هي تحديدها ما هو؟ أنا ذكرت أن الغيبة تشكيلة من الجرائم، بس الغيبة بمفهومها العام هي تشكيلة من الجرائم. وإلا الغيبة إذا نريد نحصرها بإطارها الخاص، الآن راح أذكر لك تعريفها تعرف حدودها. بعض الأشياء قد نسميها غيبة عرفا، لكن يصدق عليها عنوان ثاني، الآن يتضح المطلب. الغيبة هي عبارة عن أن تعيب أخاك المسلم المعين بعيب هو فيه أو بما هو فيه. التفت للتعبير هذا إذا تحفظه حتى أشرح لك إياه كلمة كلمة. أن تعيب أخاك المسلم المعين بما هو فيه أو بعيب فيه. خل نرجع للتعريف، ناخذ كلماته واحدة واحدة. أن تعيب، أن أول شيء أن يكون الشيء الذي ذكر عن الغير أن يكون عيبا. العيب مرة يكون هو عيب ذاتي، يعني هو أساسا الشيء المذكور عيب، ومرة الشيء المذكور أساسا ليس عيبا، ومع ذلك ينتقص الآخرين بذلك الشيء. هذا يدخل في أي باب؟ هذا الثاني يدخل في باب الانتقاص. انتقاص المؤمن حرام، حتى لا ما إذا ما نسمي غيبة يدخل في عنوان الانتقاص. مثل إيش؟ مثلا بعضهم حينما ينتقص الشيعة بأنهم رافضة، الشيعة كلمة رافضة إذا انوخذت من رفض الباطل، صحيح ونرفض الباطل. وسئل الإمام الصادق عليه السلام، واحد قال له يسمونه رافضة، قال له هذا فخر لكم، لأن أول الرافضة هم الذين آمنوا بموسى وكفروا بالفراعنة، السحرة لما آمنوا بموسى وكفروا بفرعون، رفض فرعون فسماهم فرعون رافضة. قال له أول ما أطلق هذا اصطلاح الرافضة على الذين كفروا بالفراعنة وآمنوا بموسى سماهم فرعون، إعلام الفرعوني سماهم رافضة، فهذا فخر لكم، يعني هو صحيح فخر، لكن الطرف الآخر لما يستعمل يقصد به شيء آخر، يعني اتخذ وسيلة للانتقاص. شايف الكلمة إذا اتخذت وسيلة للانتقاص طبعا حكمها ينقلب، يعني مثل كلمة حق يراد بها باطل، بس هذا يدخل في باب الانتقاص. وكل شيء من هالقبيل، يعني فرض عبارة ما بها شيء بس إذا دخلت في باب الانتقاص تحرم، مثل افرض على سبيل المثال واحد من انت انه نجار, شتير يقول عنه انه نجار بشكل عادي يعني من باب بيان مهنته, هذه اشكال. بس اذا قلت نجار من باب الانتقاص يحرم. افرض مثلا بعضهم اذا يريد يستهزئ بواحد يعني هو ما اخذ الغرور بنفسه ان عنده شهادة عليا فيستهزئ بواحد, انا هذا مثلا افرضه معلم او الابتدائي فيصفه الشكل من باب يريد يعني يوهمه, يريد يبين هو درجته رفيعة وذاك لا درجته مثلا افرضه اقل منه فيما يتصور فينتقص. اي عبارة من العبائر حتى اذا هي بنفسها ما بها اشكال يعني هي مضمونها ما بها عيب, بس اذا قيلت في مقام انتقاص الغير تحرم. بس ما نسميها غيبة, نسميها انتقاص. شايف؟ لان الغيبة ان تذكر بعيب, العيب الذاتي مرة عيب شرعي وعرفي مثل الظلم, الظلم عيب شرعا وعرفا, ومرة العيب شرعي مثل ايش؟ مثل ترك الصلاة, هذا عيب شرعي. بس بالمناسبة هنا لو واحد يريد على سبيل المثال يذكر واحد بأنه تارك للصلاة, بالمناسبة في هذا المجال إذا ذكر بأنه تارك للصلاة هذا يعتبر غيبة له أو لا؟ الجواب أن هذا يختلف بحسب المقام. يعني إذا يريد ينهى عن منكر مثلا في مقام النصيحة إلى آخره من هذه المقامات الجيدة ما في إشكال, أو إذا كان في مقام الشهادة يسأل عن هذا فلان شلون يقول هذا تارك للصلاة في مقام يدلي بشهادة مثلا, يعني عالم يسأله قاضي يسأله محتاجين شهادة فيشهد يقول هذا أعرف أنا تارك للصلاة هذا محرم. وهكذا يعني إذا كان في مقام من هالقبيل. أما خذ مثال آخر, لو واحد على سبيل المثال يذكر لإنسان عند يعني ذنب من الذنوب, بس كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون, فيصير بما يجي يذكر هذا الشخص بهذا الذنب. أنا بينت إذا كان مقام من المقامات المبيحة مثل مقام شهادة ونصيحة ونهي عن منكر إلى آخره ذاك ما بي إشكال. بس إذا كان لا لشيء إلا لغرض الانتقاص وهتك الساتر هذا من الغيبة, والعيب هنا نسميه عيب شرعي, ومرة عيب عرفي فقط. مثل واحد هو طبيعته بطيء في الاستجابة, عنده بطء بالاستجابة, سأما الاستجابة العقلية ما يسحب بسرعة, يحتاج الدق براسه مرارا إلى أن يأخذ الحجاية, هذا قسم هالشكل. قسم لا يلقف الطائرة بسرعة يعني فطن ذكي, أو لا قسم عنده بطء في نعم العمل لا في الفهم, يعني عمليا بطيء, تعبيرنا تنبل يسموه تنبل, هذا عيب عرفي. فلو واحد يذكر واحد يقول فلان تنبل هذا عيب, عيب عرفي, ولا يجوز أن يذكر المؤمن بمثل هذا. زين, فإذا العيب مرة عيب شرعي مرة عيب عرفي مرة عرفي شرعي. يوجد نوع من العيوب أحيانا عيوب نوعية يعني عند كل الناس عيب, بس بعض العيوب لا عند بعض من الناس خلص, عند هذا البعض إذا كان عيبا فما يجوز الذكر أمامهم بشو, لأنه يصدق لي أنك عبته بعيب ولو عند جماعة محصورة في قرية أو فيها الشعب دون هالشعب يعتبر عيب, فما يجوز الذكر بذلك العيب. وهكذا العيب أيضا مرة ما يتناول الفرد يتناول الجماعة, قسم يغتابون غيبة مضاعفة. ليش؟ مرة واحد يغتاب لنفر واحد يقول فلان كذا مثلا, فلان بخيل أو جبان مثلا, مرة لا يغتاب لمجتمع بأكمله, يجي إلى قرية أو لا عشيرة يقول العشيرة الفلانية مثلا أفرضوا جبانها أو العشيرة الفلانية بخيلة. أنا ما أتكلم عن المقامات التي تجوز ذلك، عندنا مقامات تجوز، يعني عندنا مثلا أفرض ورد ذم لبعض القبائل، ولكن لازم تحصر كلامك لا تجي تعمم. أفرض بنو أود من القبائل المبغضة لعلي عليه السلام، بس هؤلاء أولا مقصود منهم الذين عاصروا الإمام سلام الله عليه. أما لو أفرض واحد بزماننا وأودي، أودي أفرض بزماننا ومحب الإمام عليه سلام الله عليه، هنا ما له معنى أجي أنا أعمم الحكم، إلا الحكم لازم ينحصر بمن كان يعني العيب فيه. إذا كان عندي مجوز أذكر بشوء من قبيل أن يكون مبغضا أن يكون ناصبيا مثلا الإمام سلام الله عليه في هذا المقام. نعم عندنا أشخاص كذلك صراحة يجينا بالاستثناءات، استثناءات الغيبة، في أشخاص تحل غيبتهم لمبرر من المبررات الشرعية. على العموم أنا ما أتكلم عن الحالات الاستثنائية، بس عندنا نمط من الناس يجي عمم الحكم، يقول لك مثلا القومية الفلانية بهم كذا وكذا، ولعله بعض الروايات الضعيفة السند موجودة، أنا ما أذكر أمثلة تجنبا للحشاشيات. في عندنا روايات ذم مثلا القبيلة الفلانية، وبعضها ذم القومية الفلانية مثلا، وبعضها ترفع من شأن قومية وتخفض من شأن قومية. هذه الروايات 99% منها محل إشكال، لا تقدر تعتمد عليها حتى لو كان بعضها صحيح السند، لازم تفحص الراوي أصلا هذا الراوي قومي غير قومي، شعوبي غير شعوبي، يعني عنده بغض للعرب عنده بغض للعجم، لأن أحيانا المسألة تصير حب وتكلم وأكره وتكلم. قد إنسان يعني أفرض مصلي صائم قد يصلي صلاة الليل، لكن عنده مرض أنه مثلا يطعن بالقومية الفلانية أو بالقومية الفلانية، ما يصير يشوفه تمام الدين لكن قومي عنصري يصير يعني. فإذا هذا أنت تأخذ بكل شهاداته، إذا شهد بكل شيء بروايته إلا فيما وافق هواه فلا تأخذ به. هذه الحقيقة النظرية مما استفدناه من مبنانا كذلك أيضا أستاذنا السيد الشهيد آية الله العظمى السيد الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف، ورأيه أيضا كان هكذا، يقول الراوي حتى لو كان ثقة كل شيء بس عنده هوى، أفرض مثلا هوى زيدي أو كيساني، يقول خذ بكل رواياته إذا كان ثقة إلا فيما وافق هواه، لأن قد الهوى قد يدفع الإنسان لغض النظر قد يتساهل، فما يحصل الوثوق بإخباره. إذا ما يحصل الوثوق ما أقدر أجعل روايته سند لحكم الله تعالى. فهذه الروايات التي تجي تقول القومية الفلانية كذا والقومية الفلانية كذا، هذا عليها تحفظات كثيرة، ثم هذه جائز محصورة بإطار معين قد نظر إلى زمان معين إلى مكان معين إلى ظروف معينة. مبدئيا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جه فالغيبة مرة تستهدف فرد ومرة لا تستهدف قوم فتضاعف. فإذا هي كلمتين مثلا آل فلان جبناء مثلا أو بخلاء وبناء غيبة وحدة، لا آل فلان كم نفر، فإذا مليون نفر يعني ارتكب مليون غيبة. اي نعم، لان الغيبة هنا انحلالية عبر عنها الفقهاء، تنحل بعدد الافراد، اذا الافراد مليون يصير مليون غيبة، اذا مئة الف مئة الف غيبة. واحنا هالشكل يعني نحرك لساننا يمين وشمال وما ندري دمشق، يعني هو اللسان هذا لو الى فرد قفل. على كل حال هسه حتى القفل قد يكشفوه، صايرين يكسرون شو يسموه هذا نعم الرمز يكسروه صايرين. الخلاصه يعني احنا الحقيقه ترى المساله ما نلتفتي لها، ما نلتفتي لها، ان الله طعن لسان ما ابدا ما عندنا كنترول، السنتنا ما عليها كنترول، يعني كل ما يجي ببالي اتكلم اتكلم هالشكل. وهذا امتحان، امتحان عظيم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول لمعاذ: إنما يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم حصائد ألسنتهم. يقول هذا لسانه يلحق عليه كثير من الناس الشكل. أن تعيب أولا فهمنا، أن تذكر بعيب. ثانيا أخاك المسلم، طبيعي الشهادة قد يلفت نظرك، بعضهم قيد بالمؤمن، تحقيقنا في المقام أنه يعم نعم مطلق المسلمين. بس يجي سؤال هنا أنه غير المسلم يعني يجوز أنا أذكر بشوء مثلا؟ الحقيقة هي المسألة مين تنطلق؟ تنطلق من قضية حرمة، أن الإنسان المسلم له حرمة خاصة عند الله عز وجل، دمه ماله عرضه إلى آخره. غير الله عز وجل لم يجعل له هذه الحرمة. هسه هذه قضية بيد الله أراد أن يكرم المسلم بشيء، وهذه الكرامة يسلبها من يكفر بالله عز وجل. طبعا مسألة بيد الله، الله عز وجل يقول لك هذا كفر بي فأنا ما أعطي كرامة، أسلبها الكرامة. كرامة الصيانة هذه أخصها بالإنسان المسلم، أخص طبعا مسألة بيد الله عز وجل. بس لا بد من شيئين بالنسبة للكافر. أولا لما يغتاب، أنا بينت لك الغيبة قد بها عناوين ثانوية تدخل، قد يدخل عنوان مثلا أفرض إشاعة فاحشة، فإذا كان الغيبة تولد إشاعة فاحشة يعني تولد عناوين غير الغيبة تحرم من ذاك الباب. شايف؟ اثنين، أحيانا غيبة الكافر تؤدي إلى نفورة من الإسلام، يعني يأخذ فكرة سيئة عن الدين عن المسلمين، يقول لك هؤلاء ألسنتهم ألسنة غير مثلا أفرضوا دقيقة أو غير مستقيمة أو ما شاكل. هنا ما يجوز الغيبة، هنا تحرم، حتى غيبة الكافر تحرم لعنوان ثانوي. يعني أنت بالعكس كلما تظهر بالمظهر اللائق، كلما تتحلى بالأخلاق الذي جذب للإسلام وتهديه، كلما يكون أفضل، بل هو المتعين. فهذه ملاحظتين لا تنسوها، أن تعيب أخاك المسلم، أي اثنين. الثالث ورد بالتعريف المعين، أن يكون هذا المغتاب المستغاب أن يكون معينا. فإذا ما عينت، واحد قال مثلا واحد من الناس هالشكل عنده، هذا ما يصير غيبة لأنه ما عينته، يصير غيبة إذا عينت. التعيين مرة يكون بأسلوب مباشر ومرة بطريقة غير مباشرة. أسلوب مباشر سميه باسمه فلان مشخص ثم تذكر عيبه، مرة بصورة غير مباشرة بوضع علامات معينة بحيث يعني تشخص للناس، قسم هو يستعمل هالطريقة، يعني هو يراوي نفسه أن إنسان مثلا أفرضه متنزه من الغيبة، فيقول واحد من الناس ثم يقول لهم تعرفوه، فإذا كان معهود في ذهن الناس صارت غيبة. هي كلمة تعرفوه إذا ذهن الناس انتقل إلى الشخص، والمعين الشخص، إذا الشخص صار معين. أو يقول مثلا فرد واحد كذا كذا أوصاف، فيعطي فرد أوصاف بحيث الشخص تعين، إذا تعين صارت غيبة وهكذا. فإذا الغيبة في واقع الأمر مرة تكون معينة بطريق الاسم، ومرة تكون بطريق العلامات. زين، قسم من الناس كيف يغتاب؟ يعني الوسيلة الآلية للغيبة، مرة الآلية باللسان يغتاب باللسان، ومرة عندنا نوع من الغيبة عن طريق الإشارة. شايف بعضهم إذا أراد مثلا فرضه يذكر واحد بشوء، بس مرة واحد هو مجنون مشهور، مجنون يعني مشهور، يعني واضح ما تكشف ستر، تأشر إلى أنه إيش هذا مجنون مثلا. طبعا تأشر لمبرر معقول، يعني واحد يريد يدخل مثلا وياه بمشكلة فأنت تأشر له حتى لا يدخل معه في مشكلة، يعني من باب قطع فتنة مثلا، من باب أن لا تصير مشكلة، وما بيشي بس مرة لا يأشر ما يتكلم بس يأشر إشارة معينة، هذه الإشارة تفيد أنه مجنون أو مضروب على عقله، هذه غيبة تصير ولو ما تكلم بلسانه. وفي يوم يقال واحد جالس عند النبي صلى الله عليه وآله ودخل واحد مدحدح يعني قصير فأشار هذا الجالس إلى جانب النبي، أشار بإشارة خاصة أنه هذا يعني مجموع الجثة، النبي قال لقد اغتبته ما ليس لك ذلك، قال ما تكلمت، قال ولو ما تكلمت هي يعني بذاتها غيبة، فالغيبة ليست بالضرورة تكون باللسان، قد تكون بالإشارة حركات. بعد قسم قد يغتاب بطريقة أخرى، يعني شلون يغتاب؟ هذه يسموها غيبة المتقدسين، يعني يعمل حالة أنه مطوع ويخاف الله وأنه متقدس وما يتدنى للغيبة، بس يستغيب غيبة ألعن من الغيبة العادية. مثلا يذكرون عند واحد، يذكرون بس مجرد ذكر اسم هو يضايق منه، فرأسا شي يقول، يقول خلونا لنختاب الناس يا معودين، الشهم ما ذاكرين شو ذاكرين اسمه، هو ينز رأسا يقول خلونا لنختاب الناس، يعني شو يريد يقول؟ يقول هذا بعيوب نعم والعيوب ما معلومة، سأل ذاكر واحدة اثنين تشخص يعني بيها 60 احتمال المسألة، هي غيبة. قسم بصيغة الشفقة يسوونها في الشيء، يقول والله نعم يعني مع الأسف، مع الأسف يعني حيف على فلان كذا كذا، من باب أن يتأسف عليه، هذا غيبة المشفقين، هي غيبة، غيبة عنوان بداع الشفقة غيبة بالنتيجة. قسم بصيغة الدعاء، فرض مثلا يذكرون عند واحد يقول الحمد لله الذي لم يجعلنا من الأذناب من الذيول، يعني شو يريد يقول؟ يقول فلان ذيل ذنب مثلا أفرضه، أو أعوذ بالله من سوء العاقبة، يذكرون واحد عنده يقول أعوذ بالله من سوء عاقب، يعني شو يريد يقول؟ يقول هذا عاقبته سيئة. وعلى المعدل هذا في وقت الأمر، هذا كلها ألوان من الغيبة. فإذا أن تعيب أخاك المسلم المعين بما هو فيه، يعني عيب هو فيه، أما إذا لا ذكرت بشيء ليس فيه، ذاك شي سموه ذاك بهتان، والبهتان ورد أنه أثقل عند الله عز وجل من السماوات والأرض، البهتان على البريء. في حديث النبي صلى الله عليه وآله أنه من قال في أخيه المؤمن كلمة يريد بها هدم ومروءته، تسقط شخصيته، يعني من قال في أخيه أو روى عن أخيه المؤمن كلمة يريد بها شينه وهدم مروءته أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. يعني هذه مسألة اللسان، لازم يوميا احنا نحاسب انفسنا. ورد في حديث اخر ادنى الكفر، ادنى الكفر ان يحفظ الشخص على اخيه كلمة ليفضحه بها. بالمناسبة الغيبة جرمها ما يقتصر على المستغيب نفسه، وانما يعوم كما في الروايات من سمعها قادرا على الدفع فلم يدفع. قسم بالعكس يستانس، يقول لك هي طلعت من غيري، كان بناي انا ادق طاحت براس غيري، غيري دق خليه يبرع، بالعكس يشجعها، شي يسوي يقول لها هالشكل، لك يشجع الواحد يقول له يشجع. فحينئذ هذا راح يكون الحقيقة شريكا في عملية الغيبة. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أن مستمع الغيبة أحد المغتابين، يعني اثنين يصيرون الفاعل نفسه وهذا الذي سمعه وما يدفع. وورد أنه نعم من رد عن أخيه المؤمن غيبة رد الله عنه غضبه يوم القيامة. وفي رواية رد الله عنه ألف باب من البلاء أو من العذاب إذا يرد، إذا ما يرد بعد شريك في عملية الغيبة. السقط تسأل تقول ليش هو الإنسان يستغيب أساسا؟ الغيبة لها أسباب كما تعلمون، من أسبابها هو عبارة عن الحسد قد يدفع للغيبة، يريد يبرد قلبه فيغتاب. بس يبرد قلبه بيش؟ يبرد قلبه بمعصية الله عز وجل. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن لجهنم بابا، هذا باب مخصوص، هذا يعني سبيشال كما يقال، لمن؟ إن لجهنم بابا لمن شفى. قيل رسول الله لمن؟ قال لمن شفى غيظه بمعصية الله. يعني يريد يبرد قلبه بس بيش يبرد قلبه؟ بمعصية الله. قسم حقدا، قسم إنما يستغيب لخفة عقل، يعني قسم من الناس هو الواقع الشكل، يعني الصور هذه المسائل مسائل بسيطة يستهين بها. وقسم لمرض عند مرض وقع عن الشكل سلف ذات، قال له الواحد اختابه قال له ترى والله ما عندي غرض، قال له ادري ما عندك غرض لكن عندك مرض. قسم مريض، مريض يعني ما يذكر عند احد ويسلم من لسانه والعياذ بالله، بعض الألسنة قذرة إلى حد بعيد. قسم إنما يستغيب مجاملة، هذا نمط من الناس مداهنة، أنا قاعد عند واحد وجيه وما عنده كلام يتكلم وأريد يتقرب له، فيتقرب له بيش؟ بالغيبة. وإذا ذاك استغاب هو يأيده حتى ينال من دنياه، هذا أيضا سبب من الأسباب. قسم من أسباب الاستغابة عند التقدس، يعني يريد يمدح نفسه ينزه نفسه لكن بالطعن لغيره، يقول الحمد لله أنا مو مثل بعض الناس كذا وكذا ويعينه ولو بالعلامات، هذا نوع من الغيبة. إذن الغيبة لها أسباب، لها دواعي. طيب لها مستثنيات في نفس الوقت، من مستثنياتها التظلم، الإنسان المظلوم كما يقول القرآن إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم في حدود دفع مظلمته يحل له أن يبين اعتداء الطرف الآخر عليه، يعني إنسان نال منه بشيء فيجي يبين ظلامته، بس وين يبينها؟ اولا لازم يقتصر على الظلامة، لا يزيد يروح يمين وشمال. اثنين لغرر دفع مظلمة، اما يمشي ويهرج هالشكل لا، هذا لا يحل له بمقدار دفع الظلم، هذا واحد. اثنين كشف الظلمة، هذا يجوز، تجوز غيبة الظلمة لكشفهم وفضح جرائمهم كالطغاة على مر التاريخ، وبعد والطغاة الذي في زماننا الخلاص. ومن جملة المستثنيات في الغيبة هو كشف أهل البدع والضلال، أئمة الضلال، هذا لا فقط يجوز بل يجب حتى يرتدع الناس من ضلالهم، لازم تكشف حتى الناس تبتعد عنه، الناس ما تدري. وإذا ظهرت البدع في أمتي، حديث الرسول، فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا ثلاثة. رابعا من المستثنيات هو عبارة عن النصيحة، في قضية علم، عمل، سفر، زواج إلى آخره. واحد يجي يستنصحك يقول لك ما رأيك في فلان؟ إذا ما كان رأيك أن إنسان جيد وما يصلح لهذا الشيء، تبين فقط المقدار الذي تتحقق به النصيحة، لا جيد أكثر. مثلا يسألك أن أنا أريد أشتغل يا فلان شلونه، قل له والله أنا ما أنصح لأنه تصير مشاكل إلى آخره. يعني الحد الأدنى لا تفصل، إذا احتاج تفصل فصل تفاصيل، هم مرة تفصل 10% 5%، الضرورة تقدر بقدرها. قضية الزواج مثلا، يوعد يسألك يقول لك فلان خطب بنتي شو رأيك به، تبين، بس تبين بالقدر الضروري، ما يكون واحد جيد. ويتق الله تعالى فيما يذكر. هذه النصيحة. 5 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح إذا توقف. 6 في الاستفتاء، استفتاء يتطلب أن تذكر اسم، إذا تطلب يبلي. 7 في جرح الشهود والرواة، يعني شاهد يجرح أن هذا الشاهد ليس عادلا لأنه فيه كذا وكذا مثلا، من باب جرح الشهود هذا جائز. ليش؟ لأن الشاهد طبعا راح يترتب على شهادته إيش؟ آثار خطيرة في دماء الناس، أعراض الناس، أموال الناس. بعد الراوي نفس الشيء. الآن احنا الرواة على أساس نجي نقول فلان راوي كذا، فلان راوي كذا، فلان ثقة، فلان غير ثقة، فلان ضعيف، فلان كذاب، وصف بأن كذاب، وصف بعيب، مشكل. زين المجوز لهذا ايش؟ الآن كتب عندنا دورات 30 مجلد 40 مجلد في علم الرجال توصفهم، هذا كذاب، هذا ضعيف، هذا كذا. هذا مبررها الشرعي. وجهها الشرعي ايش؟ وجهها الشرعي انها استثناء من استثناءات الغيبة، لانه اذا ما اقيم الرواة ما اقدر انا اعرف الصحيح من غير الصحيح، واذا اخذ باي رواية تجي سوف يضرب الدين عرض الجدار او يضرب بعضه ببعض. راح انسب لله عز وجل احكام ما انزل الله بها من سلطان، راح يلزم الكذب على النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا سأله بعض العلماء انه انت لا مجوز تجرح الرواة، قال اما تخشى ان يكونوا خصومك يوم القيامة، دولة العون يوم القيامة كلهم نعم يأخذون بثوبك ويقول تعالوا انت جرحتنا بالدنيا، طعنت بينا، استغبتنا، يكونون خصماءك، ما تخاف؟ قال لئن يكون هؤلاء خصمائي خير لي من أن يكون الله ورسوله وأهل بيته خصمائي. من دول إذا ما أقيمهم معناه كل رواية راح نأخذ، وهذا يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى أن يضرب الدين بعضه وبعض الآخر. زين، فعندنا استثناءات. بس بالختام أشير إلى شيء، توجد غلطة شائعة عند كثير من الناس، يستغيب يستحل الغيبة بعنوان تقييم، يقول لك هذا تقييم شيخنا ما به إشكال، يجي يخوض في سمعة واحد يمزقه تمزيق ذريع، يقول المجوز إيش؟ يقول شيخنا تقييم أنا أقيمه. ما عندنا عنوان تقييم، احنا تقييم ما عندنا. إذا دخل بوحدة من المستثنيات بلي سميه باسمه، بعد إذا نصيحة سميه نصيحة، إذا نهي عن المنكر نهي عن المنكر، إذا جرح شهود وجرح رواة يدخل بذاك الباب، إذا مثلا أفرضوا لعنوان آخر مثلا يدخل بذاك العنوان. تقييم ما عندنا يعني، ثم التقييم، التقييم المكانة. حتى النصيحة نصحة أمامه في مورد النصيحة، واحد يجي يتكلم على واحد يهرج عليه بين الناس يشيلوه ليش؟ يقول والله نصيحة، نصيحة بينك وبينه، من نصح أخاه سرا فقد زانه أو صانه، ومن نصحه علنا فقد أهانه. أولا بينك وبينه يعني متواجه ولا يكون أمام الناس، هذا مو عمل ناصح. إلا اللهم الغلطات الجماعية العلنية، طبعا هذا ردها يكون ايش؟ علني. واحد بالجريدة يكتب له مقال شيء على شلون تردى؟ تردى بينك وبينها؟ قديش تنفع؟ لازم بالجريدة. شايف؟ يشب واحد بالجريدة لازم الاعتذار يكون بالجريدة. إذا بينه وبينه يعتذر بينه وبينه. أما إذا هو الطرف يتكلم بالباطل على من؟ يقول لك تعال ترد بينك وبينه. بينك وبينه شي فيك؟ هو نشر الباطل علنا ولازم يجاب أيضا علنا. الغريب أنه في قضية سأنا أريد أختم بعد راح الوقت عليكم. في قضية يثيرها بعض علماء الجمهور لما يقيم موقف الشيعة من يزيد ابن معاوية، يقول أن هؤلاء أكثر القول في يزيد وذكروه بشوء كثير، وهذا من الغيبة. أليس هذا من الغيبة؟ يعني صار ذكر جرائم يزيد ابن معاوية من الغيبة عند هذا الإنسان المنكوس القلب. منكوس القلب مرحوم السيد الأمين رحمه الله لما يمر هي بهالقضية يقول هذا أشبه بواحد، أشبه بواحد هذا سألوه ما تقول في فرعون وموسى، يعني القضية اللي صارت بين فرعون وموسى، قال ما لنا والدخول بين الأنبياء، أنبياء مع بعض ليش تدخلونا يعني فيما بينهم، صار فرعون نبي، يعني هاي عبقرية. ذكر يزيد بشوء من الغيبة. أرجوك يزيد كم عنوان يطبق عليه؟ عنوان طاغية، عنوان إنسان فاسق متجاهر بالفسق، نعم، عنوان إنسان قاتل للنفس المحترم محترم ومتجاهر فيما فعل، عنوان عناوين، عنوان من أهل البدع، من الظلمة، من أهل الضلال إلى آخره. ومن أخطر العناوين التي تجري على هذا الإنسان المجرم هو أنه قتل سيد الشهداء، قتل ريحانة المصطفى، قتل الحسين سلام الله عليه، تلك القتلة الفظيعة التي صكت مسامع الدهر. نحن لا نقول شيء يعني عن أمثال هؤلاء الذين يدافعون عن أمثال يزيد، الواقع ما نطول، بس نقول الله يحشرهم مع يزيد ابن معاوية. وإلا الواقع مثل هؤلاء ما أظن يعني الكلام كثير ينفع معهم، إلا نادر ربما بعضهم، يعني ربما بعضهم مغرر بكتاب يصدر يدافع عن يزيد بن معاوية. غريب غريب، ينطبق في مدينة سبق أن استباحها يزيد بن معاوية. يزيد وما أدراك من يزيد بن معاوية، صاحب الجريمة الكبرى، صاحب نعم ذلك الموقف الذي لا زالت آثاره وقرحته في قلوب المؤمنين، حيث فجع قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل ريحانته الحسين عليه السلام، وأمر بسوق نسائه سبايا من بلد إلى بلد ما لها سابقة أن تشبع إحدى بنات رسول الله، من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام. ولما جابوهم سبايا للشام يزيد يترنح فرحا لما رآهم وهو على منظر له يقال لها جيرون، يقول لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربع جيروني معب الغراب، فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. جاءوا بهم إلى مجلس يزيد ابن معاوية. كثير من الناس كان مغرر بهم، كانت الإشاعة أنهم سبايا خوارج، فأراد الإمام السجاد عليه السلام أن يكشف الحقيقة في ذلك الجمع، لهذا أراد أن يصعد المنبر منعه يزيد ابن معاوية وقال إنه لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان.

سمح سخي بهي بهلول زكي رضي أبطحي همام مقدام صابر صوام مهذب قوام من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم قال عليه السلام أنا ابن نقيات الجيوب أنا ابن عديمات العيوب أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن خديجة الكبرى. ثم إنه عليه السلام أبكى المجلس بهذه الكلمات فقال أنا ابن المذبوح بكربلاء أنا ابن ريحانة المصطفى أنا ابن المحجوز محجوز الرأس من القضاء أنا ابن مسلوب العمامة والرداء أنا ابن من رأسه على السنان يهدى أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تشبى أنا ابن من بكته ملائكة السماء أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء حتى استغرق المجلس بالبكاء والنحي وخاف يزيد من وقوع الفتنة. قال للمؤذن أذن فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال الإمام شهد بها لحمي ودمي ومخي وعظمي وشعري وبشري. ولما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله قال الإمام عليه السلام ليزيد يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت إنه جدك فقد كذبت وأثمت وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عفرته وسبأت نساء سبي الترك والروم. آي آي آي آي آي آي سجادكم بالحبل مسحوب من كربلاء للشاي عاد وجرت طالب ومطلوب لكن الخدر شلهن ذنوب راح سبايا وقيل يطعن دروب. وهكذا إلى أن نزل الإمام روح له الفداء من المنبر وقد اجتمع الناس حوله. يقول المنهال دنوت إلى سلمت عليه قلت له سيدي كيف أمسيت؟ قال أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون يلبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. أمست العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها وأمست سائر قريش تفتخر على العرب بأن محمدا منها. وأمسينا آل محمد مقتولين مشردين وإنا لله وإنا إليه راجعون. حيدر حيدر يا جد ما تجينا وتشوف الجرى والصار بينا بينا سبايا ونتستر بدينا يا والناس تتفرق علينا وزيان العباد مقيدين يبشي ويلتفت كل سابعنا يا يقول بين يكلمني واكلمه واذا بامرأة تصيح الى عين يا نعم الخلف لنعم السلف فقطع حديثه معي واسرع اليها قلت من هذه المرأة الصارخة قالوا هذه عمته زينب يا بس هل وحيد مال غيره فقط العليل المريض ها بس هل وحيد مال غيره يا رب حفظ للأسيرة الله الله يجرح هذا الشطر من هي الأسيرة زينب ترى زينب بحيرة زينب ترى زينب بحيرة فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.